الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قواعد في المباح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ثم أما بعد، عرف العلماء المباح لغة بأنه المأذون فيه. فإذا قلت أبحت لك استعمال سيارتي بمعنى أذنت لك فيها، فالمباح في اللغة هو المأذون. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته، ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته. طلب فعل يعني لم يقل الشارع في المباح افعل، طلب ترك يعني لم يقل الشارع في المباح لا تفعل. وقولنا لذاته أي بالنظر إلى المباح ذاتا فقط، لأن المباح إذا نظر إلى أنه وسيلة فإنه يعطى حكم وسيلته، فربما يكون المباح واجبا إذا كان وسيلة لواجب. فإذا نظرنا المباح من جهة أخرى فربما نعطيه حكما غير حكم الإباحة، لكن إذا نظرنا إلى المباح لذاته بقطع النظر عن كونه وسيلة أو غير ذلك فإننا نعطيه أنه مباح. فإذا نظرت إلى الشراء لذات الشراء بغض النظر عن وسيلة الشراء والمقصود من الشراء، إذا نظرت إلى الشراء لذاته وجدته مباحا. لكن الشراء شراء الشيء الحرام صار حراما لأنك نظرت إلى أنه وسيلة، لكن الشراء باعتبار النظر إلى ذاته فقط فإنه يكون مباحا. فإن قلت كيف تقول إن المباح ليس فيه أمر وقد أمرنا الله عز وجل بالأكل والشرب، فقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه كلها أوامر، كلوا واشربوا هذه أوامر، فكيف تقول إن المباح لا يتعلق به طلب فعل؟ الجواب: إن المباح مطلوب بالكل طلب وجوب، ومطلوب بالجزء طلب إباحة. وأوضح لك أكثر، وهي أن الإنسان مأمور بالأكل هو بالنظر العام أمر وجوب، لكن في أنواع المأكولات طلب إباحة. بمعنى: هل يجوز للإنسان أن يترك الأكل كله فلا يأكل أبدا لأن الأكل مباح؟ فإذا ترك الأكل كله أثم، ولو مات لعد منتحرا، كذا ولا يجمع. فإذا المباح مطلوب بالكل، يعني لا يجوز لأي إنسان أن يترك أي نوع من المباح باعتبار الترك الكلي، لكن هو يترك نوعا أو فردا من أفراد المباحات هذا لا بأس به. كون يقدم لك طعام معين ثم لا تريده أنت ولا تأكله، هل أنت تركت المباح بالكل ولا بالجزء؟ بالجزء فقط. وكذلك اللباس، اللباس مباح لكن اللباس واجب بالكل مباح بالجزء. إيش معنى واجب بالكل؟ بمعنى أن الإنسان لو ترك اللباس قال: بما أن اللباس مباح إذا الحمد لله أنا سأمشي في الشارع عاري، أنا تركت اللباس، واللباس مباح والمباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. نقول المباح الذي هو اللباس مطلوب بالكل، بمعنى أنه يجب عليك في أصل اللباس أن تلبس وأن تستر عورتك، لكن أنواع اللباس هي المباحة لك، فاختر من أنواع اللباس ما شئت وما ترغبه إذا لم يكن فيه ثمة شيء محرم. إذن فهمتم هذه الكلمة؟ هذه قاعدة طيبة، وهي أن المباحات تطلب بالكل لا بالجزء. لا بالجزء. وهكذا في سائر المباحات، إذا نظرت إلى معناها الكلي وجدت أنها مطلوبة، وأن الإنسان يثاب إذا قام بها ويعاقب إذا أهملها. وأما إذا نظرت لها بالجزء، ايش معنى بالجزء؟ يعني بالنسبة إلى أفرادها، فأنت مخير في الفعل أو الترك. يعني هذا اللباس الذي عليك يا محمد الآن، ثوبك الآن، هذا لبس هذا الثوب بعينه مباح ولا لا؟ أتثاب إذا لبسته بالنظر إلى ذاته هو؟ الجواب لا. طب لو أنك تركته وانتقلت إلى لباس آخر مباح، شفت كيف؟ فلا بأس عليك، لو قدم لك نوع من الطعام وأكلته مباح. طيب لو لم تأكله ما عليك عقاب، فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا بالنظر إلى أجزائه. وأما بالنظر إلى كليته ومجموعه فإنه حينئذ يكون واجبا. طيب فإن قيل لك وما ثمرة المباح؟ الجواب نقول ثمرة المباح أنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، أي بالنظر إلى أجزائه. طيب هذه القاعدة التي معنا قال الشيخ فيها، نعم، قال وفقه الله: الأصل في الأشياء الإباحة، نعم، الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا أتى ما يدل على تحريم ذلك الشيء، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتفصيل، نعم، ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهي أن التفصيل ليس فيما أحل لنا، وإنما التفصيل صار فيما حرم علينا، فدل ذلك على أن ما لم يرد التفصيل بتحريمه فإن الأصل فيه الحل والإباحة. ويدل على هذه القاعدة أيضا قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ووجه الدلالة منها أن الله قال وسخر، والتسخير لا بد فيه من صفتين: الصفة الأولى الحل، والصفة الثانية الطهارة. فلا يسخر الله لنا شيئا إلا ولا بد أن يوصف بكونه حلالا طاهرا. لما؟ لأن ما حرم علينا ليس بمسخر لنا، ولا يمتن الله علينا بتسخير الأشياء المحرمة، إذ أنه منعنا من استعمالها، فكيف تكون مسخرة لنا؟ وكذلك الأشياء النجسة أيضا لا يمتن الله علينا بها. فلما أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أنه سخر هذه الأشياء لنا، علمنا أن الأصل فيها الحل والإباحة. وأيضا يقال في هذه الآية: قال وسخر لكم، واللام هذه لام الملك والانتفاع، يعني سخرها لتنتفعوا بها وتستمتعوا بها وتتملكوها. طيب ثم أيضا يقال في هذه الآية: قال وسخر لكم ما، وما هذه اسم موصول بمعنى الذي، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، وقد تقرر أيضا في القواعد أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد إيش؟ حتى يرد المخصص. فإذا كل ما على وجه هذه الأرض سواء معادن أو أشجار أو أحجار أو غيرها مما سيأتينا في قواعد وضوابط، كله يحكم عليه بهذا الأصل العام أنه مسخر لنا، بمعنى أنه حلال طاهر. فمن ادعى حرمة عين من الأعيان على وجه هذه البسيطة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وكذلك من زعم في عين من الأعيان أنها نجسة، فإنك تطالبه مباشرة بماذا؟ بالدليل الدال على كونها نجسة، لأنه مخالف للأصل. واضح هذا ولا لا؟ وقد فرع العلماء على ذلك جملا من الأصول، لا أقول جمل من الفروع، جمل من الأصول في أبواب فقهية مختلفة، خذوها مرتبة. الأصل الأول: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. فأي حيوان تراه على وجه هذه الأرض سواء كان من الحيوانات التي تمشي على رجلين أو تمشي على ثلاث في ثلاث طيب اتركها أو تمشي على أربع أو تزحف على بطنها فالأصل فيها الحل والإباحة. لا يجوز لك أن تخرج حيوانا من الحيوانات عن هذا الأصل إلا بدليل. ولذلك اختلفوا في حكم الوبر، والقول الصحيح حله وطهارته. لما؟ لأنه لم يأتي دليل يحرمه. طيب واختلفوا كذلك في حكم الزرافة، والقول الصحيح حلها. لما حلها؟ لأنه لم يأتي دليل، أجيبوا يا أخوان، لأنه لم يأتي دليل يحرمها. الأصل الثاني، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. فجميع النباتات على وجه هذه الأرض يجوز لك أن تنتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع، سواء تتخذ منها زينة أو يبنى بها بيوت أو يوقد بها أو توقد بها نار أو يتخذ منها مفارش أو يتخذ منها ملابس أو يتخذ منها أدوية وعلاجات. كل ذلك الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما أخرجه النص أو أخرجته التجربة، بمعنى أن يكون استعمال هذا النبات من الأمور الضارة، فحينئذ يحرم لأنه لا ضرر ولا ضرار. ولذلك إذا اختلف العلماء في حيوان أو نبات فقال أحدهما بتحريمه والآخر قال بحله، نطلب الدليل ممن؟ ممن قال بأنه حرام لأنه مخالف للأصل. القاعدة الثالثة، الأصل في الآنية الحل إلا بدليل. فجميع الأواني التي كانت معروفة في السابق والتي عرفت الآن، أو من الأواني التي ستكتشف أو تعرف في الأزمنة القادمة، فالأصل فيها جميعها الحل والإباحة. فلا يجوز للإنسان أن يخرج آنية من الأواني إلا بدليل. لو قال لنا قائل إذن لماذا أخرجتم آنية الذهب والفضة؟ فنقول لورود الدليل بتحريمها وتخصيصها. وإن قال لنا أيضا ولماذا أخرجتم أواني الكفار إذا علمنا أو غلب على ظننا نجاستها؟ الجواب لوجود الدليل، الجواب لوجود الدليل. فإذا إذا أتانا الدليل فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي الدليل فلا نقبل أن يخرج أحد فردا من أفراد الآنية بمجرد هواه. الأصل الثالث أو الرابع على حسب ترتيبكم، الأصل في مبطلات العبادة التوقيف. الأصل في مبطلات العبادة التوقيف، ومنها كذلك الأصل في المفروشات الحل. الأصل في المفروشات الحل، ومعنى ذلك أن جميع المفروشات التي يتكئ الناس عليها ويرتفقون بها ويفرشون بيوتهم بها أو يعلقونها على جدرانهم أو يزخرفون بها منازلهم، كل هذه المفروشات لا يجوز لأحد أن يحرم منها فردا من الأفراد إلا وعلى ذلك الدليل. إذن يا إخواني، ما أكثر شيء في الإسلام، الحلال ولا الحرام؟ الحلال. فالإسلام جاء ليحل كما قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فلا إصار ولا أغلال في الإسلام. قوله يضع عنهم إصرهم يعني يسقط بعض الواجبات التي كانت على من قبلنا، فقد كان على من قبلنا تجب عليهم أمور كثيرة سقط وجوبها في شريعتنا لأنها من الآثار، يعني الأشياء الثقيلة. والأغلال تحليل شيء من المحرمات التي كانت على من قبلنا، فإذا كانت واجبات على من قبلنا سقط وجوبها فزالت عنا الآثار، وكانت محرمات على من قبلنا سقط تحريمها فزالت عنا بعض الأغلال. فإذا لا يجوز وصف هذا الدين بأن كل شيء فيه حرام أو أن المشايخ حرمون أو كل شيء عندها المشايخ حرام حرام حرام، كل هذا لا يجوز، لأن أكثر شيء في الإسلام هو الحل كما تراه الآن في هذه الأصول. ومنها كذلك الأصل في الملبوسات الحل إلا بدليل. الأصل في الملبوسات الحل إلا بدليل. فجميع الملبوسات في هذه الدنيا سواء كان يلبسها الذكور أو الإناث، الكبار أو الصغار، كل ذلك يحكم عليه بأنه حلال في الأصل، إلا تلك الملابس التي حرمها النص كالإسبال. الثوب المسبل لا يجوز لك أن تلبسه لثبوت النص بتحريمه. وكذلك المرأة تلبس لبسة الرجل أو الرجل يلبس لبسة المرأة، هذا أمر لا يجوز لثبوت الدليل بتحريمه. وكذلك ثياب الكفار الموجبة للتشبه بهم أيضا لا يجوز لنا أن نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها. وكذلك ثياب الشهرة لا يجوز لنا أن نلبسها لثبوت الدليل بتحريمها. وأما ما عداها، لا أقصد ما عدا هذه المذكورات فقط، لا أقصد ما عدا ما ثبت الدليل بتحريمه، فإن الأصل فيه الحل والإباحة، ومن أخرج فردا منها فإنه مطالب بالناقل عن هذا الأصل. ومنها كذلك الأصل في المركوبات الحل إلا بدليل. الأصل في المركوبات الحل إلا بدليل. فجميع أنواع المركوبات التي يركب ظهرها ويرتفق بالتنقل عليها عن المشي على الأقدام، كلها الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يجوز لنا أن نحرم شيئا منها بلا دليل. ومنها كذلك الأصل في المنكوحات الحل إلا ما استثناه النص، والمراد بالمنكوحات يعني النساء. فيجوز لك يا ابن آدم أن تنكح أي امرأة على وجه هذه الأرض إلا أولئك النسوة اللاتي حرمهن الله عز وجل عليك، وهي سبع من المصاهرة وسبع من النسب، كما في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإذا الأصل ليس هو التحريم، وإنما الأصل الحل، لكن التحريم عارض. ومنها كذلك من الأصول أيضا الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل. الأصل في المعاملات الحل إلا بدليل، بمعنى أنه أن جميع المعاملات بمختلف أشكالها وتباين أنواعها كلها يحكم عليها بأنها حلال، إلا تلك المعاملات التي نص الدليل على تحريمها وهي معروفة عند العلماء، كالملامسة والمنابذة وبيع السنين والمحاقلة والمخابرة والمزابنة وبيع حبل الحبلة والنهبة وبيع فضل الماء وغيرها مما ثبت الدليل بتحريمه. فإذا جاءنا الدليل يدل على تحريم معاملة معينة فإنها تكون خارجة من هذا الأصل العظيم، ولكن تبقى سائر المعاملات على أصل الحل والإباحة. ولذلك المعاملات في معارض السيارات الأصل فيها الحل والإباحة، المعاملات البنكية الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما اشتمل على شيء من موجبات التحريم. وقد تقرر عند العلماء أن المعاملات المحرمة يرجع تحريمها إلى ثلاث قواعد. جميع المعاملات المحرمة في الشريعة يرجع تحريمها إلى ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، يعني أن تكون هذه المعاملة حرام لوجود إيش؟ لوجود الربا فيها، وأنتم تعرفون أن الربا حرام. القاعدة الثانية قاعدة الغرر، يعني معاملات كثيرة حرمتها الشريعة بسبب وجود الغرر، والغرر هو الجهل بالعواقب، كبيع حبل الحبلة وبيع السنين وبيع الملاقيح والمضامين وضربة الغائص وغيرها من المعاملات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه والحديث. القاعدة الثالثة قاعدة الغش والتغرير والمخادعة، يعني هناك معاملات تحرم بسبب ما يوجد فيها من الغش والتغرير. إذن جميع المعاملات المحرمة يرجع تحريمها إلى وجود الربا فيها، أو لوجود الغرر فيها، أو لوجود الغش والتغرير فيها، كما سيأتينا إن شاء الله فيما يستقبل. وبالمناسبة في محاضرة كاملة عن أصول المعاملات المحرمة وتطبيقاتها إن شاء الله فيما يستقبل. وأما ما لم يرد الدليل بتحريمه من المعاملات فإن الأصل فيه الحل والإباحة. ولذلك اختلفوا في مسألة معاملة التأجير المنتهي بالتمليك وهذا أو الموعود بالتمليك، وهذه فيها جمل من الفتاوى، ولكن الصحيح أننا لم نجد دليلا يحرمها، فالقول الصحيح فيها إن شاء الله الحل والإباحة. وجميع ما قيل في تحريمها مناقش، جميع ما قيل في تحريمها مناقش. وكذلك اختلفوا في بيع التقسيط ومعاملات التقسيط، كذلك الأصل القول الصحيح فيها أنها حلال مباح. وكذلك أيضا اختلفوا في مسألة السفتجة والأصل، السفتجة والأصل فيها الحل والإباحة. ولا يسألني أحد وش السفتجة، أنه لو ترى اللي بيسألني بخليه يبحث، يعني ما فيكم أحد يبحث أبدا، ما فيكم أحد يبحث أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واختلف العلماء، تبحث أنت يلا عطنا معناها الدرس الجاي. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيوع التورق، والقول الصحيح جوازها وحلها. واختلف العلماء كذلك في بيوعات في بيع الأسهم وشرائها، والقول الصحيح جوازها إذا كانت خالية عن شيء من إيش، من هذه القواعد الموجبة لتحريم المعاملة. الحمد لله هذا نعمة من الله عز وجل علينا، هذه قاعدة يدخل تحتها أصول كثيرة وكبيرة. ومما يدخل تحت هذه القاعدة أيضا قاعدة تقول الأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا بدليل، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على الطرف الآخر ما شاء من الشروط إلا الشروط التي ورد الدليل بتحريمها. فلا يجوز مثلا اشتراط الولاء أن تبيع عبدا ثم تشترط على المشتري أن العبد إما توله مال فأنا أحق بماله، ما لست أحق بهذا لأنك بعت أنت الآن، تريد أن تكسب من الجهتين، حرام عليك يا أخي، تكسب من عين واحدة من جهتين، هذا لا يجوز. ولذلك أبى النبي صلى الله عليه وسلم قبول اشتراط الولاء الذي اشترطه أهل بريرة عليها، كما في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، عن بيع الولاء وهبته، حتى هبته محرم لا تجوز. وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم السلام ورحمة الله، والمسلمون أو قال والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك اختلف العلماء في اشتراط التأجيل في الدين في القرض، هل القرض يدخله التأجيل مع الاشتراط؟ الجواب عندنا في ظاهر مذهب الحنابلة أن التأجيل لا يدخل في باب القرض، بل إنه يحل بمجرد قبض المدين له حتى ولو اشترطاه فإنه شرط لاغ. وهذا قول مرجوح، بل القول الصحيح أنك إذا استقرضت من الغني ثم اشترطت عليه أن السداد يكون بعد 3 سنين فإنه لا يجوز له مطالبتك إلا بعد مضي هذه المدة. لماذا؟ لأنه شرط صحيح. وكذلك اختلفوا في شرط الكفيل، والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع. واختلفوا في شرط الرهن، والقول الصحيح جوازه لعدم وجود المانع. بل واختلفوا كذلك فيما لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة شريطة أني أكون أحق من اشتراها إذا أردت أن تبيعها يوما من الأيام. مثال، أضرب مثال ولا لا؟ هو هذا عندي سيارة غالية علي ولكن حدتني الظروف أني أبيعها، فبيعتها ولكن لوجود الذكريات فيها قلت لصاحبها المشتري إن بعت هذه السيارة فأنا أحق من يشتريها بثمن مثلها، بثمن يومها يعني، فهل إذا جاء يبيعها يجوز له أن يبيعها لغيري؟ الجواب عند الحنابلة نعم، لأن هذا شرط يتضمن التصرف في ملك الغير بلا إذنه. وهذا قول مرجوح. الحمد لله ديكم الله وصلاح بالك. وهذا قول مرجوح لأن الأصل في قاعدة الشروط أنها حلال مباحة، الأصل فيها الحل والإباحة إلا بدليل، ولم يأتي دليل يدل على منع هذا الشرط. فإذا قبله المشتري قبول اختيار لا قبول اضطرار فحينئذ الحمد لله يلزمه. وكذلك اختلفوا فيما لو علق البيع على شرط فقال بعتك إن رضي زيد، فهذا عندنا غير صحيح، ولكن القول الصحيح أنه شرط صحيح مليح ولا بأس به. وكذلك اختلفوا في شرط عجيب ولا أظنكم ستقولون إنه صحيح فيما لو وقع عليكم، وهو قولهم فإن باعه عبدا واشترط عليه أن يعتقه بطل الشرط. صورة ذلك أنا عندي عبد وجئت أبيعه للأخ محمد فقلت له شوف ترى من يوم تشتريه اشترط عليك أنك تعتقه مباشرة، هذا عندنا مرفوض، ولكن القول الصحيح هو مختاره الشيخ أنه شرط صحيح إذا قبله، هو قبله مختارا طائعا، هو قبله مختارا طائعا. ومن الأصول كذلك الأصول عفوا الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل. فجميع الزينة التي يعرفها النساء في السابق، عرفها النساء في السابق أو يعرفها النساء في هذا الزمن أو سيعرفها النساء في الأجيال المستقبلة، فالأصل فيها أنها حلال مباح، إلا تلك الأنواع من الزينة التي نص الدليل على تحريمها فتحرم هي أو ما كان في معناها متفقا معها في العلة، ماشي. ولذلك أنكر الله عز وجل على من حرم شيئا من الزينة فقال قل من حرم زينة الله، وهذا اسم جنس أضيف، والمفرد أو اسم الجنس أو الجمع إذا أضيف اقتضى العموم، فيدخل في ذلك كل زينة أخرجها الله لعباده. ومن الزينة التي تقف على رأس هذه الزينة زينة النساء، فإذا جميع ما أخرجه الله عز وجل للنساء من الزينة فالأصل أنه حلال مباح، ومن حرم نوعا من أنواع هذه الزينة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. ولذلك اختلفوا مثلا في تشقير ما يسمى بتشقير الحواجب، والقول الأقرب إن شاء الله جوازه وإن كانت الفتوى على منعه، ولكن لا بد من دليل يدل على منعه، ولا أعلم دليلا إلا مجرد قياسه على النمص وادعاء وجود الضرر. أما وجود الضرر فالأطباء يصرحون بأنه لا ضرر فيه أو لا ضرر في بعض أنواعه، وأما قياسه على النمص فهو قياس مع الفارق، لأن النمص إزالة الشعرة من جذورها، وأما التشقير فهو مجرد تغيير الشعرة، فالأمر في ذلك يختلف، والمتقرر أنه لا قياس مع الفارق. ولي رسالة مختصرة أسميتها الأصل في زينة المرأة. وبالمناسبة فزينة المرأة تبنى على قاعدتين، القاعدة الأولى هي هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، هذا يتفرع عليها من الفروع ما لا ينحصر، لكن أبد الأصل معك، والذي قال بأنها حرام انظر في مستنده، فإن وجدته مستندا حقه أن يقبل فضعه على العين والرأس، وأخرج هذه الزينة بخصوصها من هذا الأصل المتقرر، ويبقى ما عداها عليه. شنو بقول؟ القاعدة الثانية. نعم. القاعدة الثانية الأصل في زينة المرأة وجوب الستر إلا عمن استثناهم الشارع، فلو نظرت إلى باب زينة المرأة لوجدته مفرعا على تلكم القاعدتين، الأصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل. طيب إذا أخذت المرأة زينتها حينئذ ننتقل للقاعدة الثانية، وهي أن الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا عمن استثناهم الشارع، لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر ما ذكر من ذكرهم الله عز وجل. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى زينة المرأة إلى ثلاثة أقسام. هناك من الزينة ما لا يجوز للمرأة إبداؤه إلا لزوجها فقط، وهي أضيق أنواع الزينة على المرأة، حتى محارمها لا يجوز لهم أن يروا منها هذه الزينة، وأنتم تعرفونها. وهناك زينة متوسطة، وهي الزينة التي يجوز للمحارم رؤيتها دون الأجانب. وهناك زينة عامة كالعباءة التي تلبسها المرأة أو الطرحة التي تلبسها المرأة، هذه من الزينة التي تتخذها المرأة، ولكنه لا يحرم حتى على الأجانب رؤيتها، يعني أقصد أنها تخرج حتى ولو رآها الأجانب لا إثم عليها، ولكن يشترط أن لا تكون تلك العباءة فيها زينة مقصودة، فإن كثيرا من العباءات الآن صارت تحتاج إلى عباءات لتسترها، صح ولا لا؟ يسمونها عباءة فرنسية أو عباءة بريطانية. يا أخي متى فرنسا بدأت تحرص على الحجاب حتى صارت تصدر لنا عباءات ولنسائنا عباءات؟ ولكن العقول تتفاوت. ومنها كذلك من الأصول المهمة في هذا الباب قولهم الأصل في المنافع الحل. ترى لو ذهبنا نستطرد في هذه الأصول لطال بنا المقام. كم الآن؟ الأصل في المنافع الحل، فجميع ما فيه منفعة فالأصل أنه حلال مباح، وهذه قاعدة يستفيد منها الأطباء استفادة كبيرة جدا. ومنها كذلك الأصل في العادات الحل، فالأصل أن الناس يتركون على عاداتهم وعلى تقاليدهم إلا تلك العادات التي حرمها النص، فتخرج هي بخصوصها، وأما ما عداها فإنه يبقى على أصل الحل والإباح. فلا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يحرم على الناس عادة اعتادوها إلا بدليل. فيترك الناس على عاداتهم في إعلان نكاحهم، من الناس من يعلنه بإيقاد الإضاءة ولا لا، ومن الناس من يعلنه بتوزيع الشربات في الشوارع، ومن الناس من يعلنه بالدف، ومن الناس من يعلنه بوضع خيمة كبيرة في منتصف الحي جميع الناس يأتونها. فإذا الأصل في عادات الناس في أنكحتهم أنها على أصل الحل والإباح. كذلك عادات تحيتهم، يحيي بعضهم بعضا، هذه عادات الأصل فيها الحل والإباح. ولكن الذي أخاف منه في هذه القاعدة هو أن يأتي بعض من ينتسب للعلم فيقلب العبادة إلى عادة. أنت هذا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لا يجوز لك أن تقلب العبادة إلى عادة، كالذين يريدون أن يقلبوا الأعياد إلى من عبادات إلى عادات، فيدخلون فيها جميع الأعياد البدعية المحدثة في الإسلام بناء على أن الأعياد الأصل فيها الحل. وستأتينا محاضرة إن شاء الله في الجدول هذا العام، الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك القاعدة المتقررة التي ننبثق منها في دراسة حكم الأعياد أن الأصل في الأعياد التوقيف على النصوص، فلا يجوز إحداث عيد يتكرر في موسم معين إلا بدليل، ولا في ذلك تفاصيل يطول بسطها، تترك إلى موضع آخر. وقواعد لابد من فهمها حتى نميز بين ما هو عيد وبين ما ليس بعيد. ولذلك كثر من يفتي بجواز أعياد الميلاد وأعياد ذكرى الزواج وأعياد ذكرى كذا وكذا، وكلما مر عليهم ذكرى جميلة في عامهم فإنه إذا جاء وقتها من العام القابل أقاموا لها ذكرى، وعلى فريضة على فرض أن هذه الأعياد عادات وليست عبادات، وهذا فيه خلل كبير في فهم ما هو عادة أو عبادة. ومن الأصول أيضا الأصل في الحلي الحل، الأصل في حلي المرأة الحل، وهذه تدخل في قاعدة الزينة لكن نفردها لكثرة أنواعها.

وستتخبط في المستثنيات. فإذا لا تكمل فرحة القلوب والعقول بمثل هذه الأصول البسيطة إلا إذا عرف الإنسان مستثنياتها. مسألة: فإن قلت وكيف تعرف الإباحة، كيف تعرف إباحة الشيء، كيف تعرف إباحة الشيء؟ أظن طولنا في القاعدة لكن خير إن شاء الله. تقول تعرف إباحة، يعني ما الألفاظ التي إذا رأيتها عرفت أن الأمر مباح؟ تقول تعرف إباحة الشيء بعدة أمور. الأمر الأول بالتصريح بأنه حلال. من يعطيني مثالا؟ قول الله عز وجل: أحل لكم ما وراء ذلكم. وكقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكما قال الأستاذ فيصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فإذا لفظ الحل هذا من أعظم ما يستنبط منه الإباحة. اللفظ الثاني التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه. التصريح بالتخيير بين الفعل وعدمه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم لما من حديث جابر بن سمرة، لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فحينئذ هذا يعرف أنه حلال، لأن الشارع خيرك بين الوضوء من عدمه، بين الوضوء من عدمه. الثالث السكوت عن بيان حكمه. السكوت عن بيان حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم عن غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذا ما سكت الشارع عنه فهو عفو. خذوها قاعدة: ما سكت الشارع عنه فهو عفو. ما سكت الشارع عنه فهو عفو. ومنها الأمر بالشيء بعد حظره إذا كان مباحا في الأصل. الأمر بالشيء بعد حظره إذا كان مباحا في الأصل، هذا صيغة من صيغ الإباحة. من يعطيني مثالا؟ وما أكثر الأمثلة؟ خذوا واحدا أو اثنين. لقد كان الصيد الأصل في الصيد أنه حلال، لكن الله حرم الصيد حال الإحرام أو في الحرم، ثم عاد فأمر بالصيد مرة أخرى فقال: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا أمر ولا لا؟ ماذا يفيد هذا الأمر؟ يفيد الإباحة. معنى الأصل في الأوامر أنها تفيد الوجوب إلا بقرينة. طيب، هنا تفيد الإباحة، ما القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة؟ هو أنه قرينتان. وشيء القرينة الأولى أنه أمر بعد حظر، يعني أمر بعد تحريم، كان الصيد حراما ثم عاد الشارع فأمر به. طيب، وقد كان في الأصل حلالا، فإذا الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه السابق. الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه السابق. ما فهمتوها؟ تبلت بلا صبورة؟ في قلم؟ ما في قلم. مثال ثاني ما حكم البيع في الأصل؟ الحل والإباحة. قال الشارع في صلاة الجمعة، قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حرم علينا البيع؟ لا، كان حلالا فحرم. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، أي بيعوا واشتروا. عاد وأمر به. شوف الآن ترتيب: حلال، حرام، أمر به، حلال حرام أمر به. طيب هذا الأمر الأخير يفيد ماذا؟ يرجع إلى أصله السابق. فإذا مما تعرف به الإباحة الأمر بعد الحظر فيما أصله الحل. فإن قلت ولماذا تقول فيما أصله الحل؟ أحسنت يا محمد، ممتاز. الجواب لأنه لو كان في أصله واجبا فإنه يعود إلى وجوبه السابق. إذن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان سابقا، فإذا لابد أن نقيده بقولنا وفي أصله كان حلالا، وفي أصله كان حلالا. ما حكم ادخار لحوم الأضاحي؟ مباح في الأصل، ثم حرم عليهم بسبب الدافة فقراء المدينة، ثم عاد فقال فادخروا. إذن ادخار لحوم الأضاحي مرت عليه كم من أحكام؟ ثلاثة، كان حلالا ثم نهي عنه ثم أمر به. فماذا يفيد هذا الأمر؟ يفيد ما كان سابقا قبل المنع، وهو أنه مباح لأنه أمر بعد حظر في حظر فيما أصله فيما أصله الإباحة فيما أصله الإباحة. فإذا جميع هذه الأشياء تدل على أنها مباحة، تدل على الإباحة. طيب، وتستفاد الإباحة أيضا من الإذن، من الإذن. إذا أذن الله عز وجل في شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم فإنها ألفاظ تستفاد منها الإباحة. ومنها كذلك نفي الجناح، لا جناح عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، هذا يدل على أنه مباح. ومنها كذلك نفي الحرج، ها يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال افعل ولا حرج. نفي الحرج يدل على الإباحة. طيب، ومما يدل على الإباحة وهو مهم جدا الإنكار على من حرم هذا الشيء. فإذا أنكر الشارع على من حرم هذا الشيء فإنه يدل على أنه مباح وحلال، كما أنكر على من حرم شيئا من الزينة التي أخرجها الله عز وجل. ومنها كذلك امتنانه علينا به، إذا امتن الله عليك بشيء مما من الموجودات فاعرف أن امتنانه هذا دليل على أن هذا الشيء حلال. لما؟ لأنه لو كان حراما لما دخل في دائرة الامتنان. فالله ما يمتن علينا بشيء محرم، وإنما يمتن علينا بشيء حلال. وكذلك إذا ورد لك لفظ وجعل لكم، وجعل لكم، وجعل هنا بمعنى صير. فإذا رأيت في الكتاب والسنة وجعل لكم فاعرف أنه حلال، مثل قول الله عز وجل وجعلنا لهم من مثله ما يركبون، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. أنتم معي ولا لا؟ فإذا جعل لكم أي صير لكم هذا دليل على أنه حلال ومباح. ومنها كذلك أن يخبر الشارع أن هذا الشيء كان يفعله من قبلنا ولا يذمه، أن يخبرنا الشارع أن هذا الشيء كان يفعله من قبلنا ويتركه بلا ذم ولا يعقب عليه بشيء أبدا، فإن هذا دليل على أنه جائز، دليل على أنه جائز. فقد أخبرنا الشارع عن من قبلنا أنهم كان في من كان قبلكم رجل فعل كذا، كان في من كان قبلكم رجل ركب كذا قال كذا ولا ينكره، فحينئذ هذا يدل على أنه حلال مباح. ومنها كذلك ولعله آخرها الإقرار على فعله. فإذا فعل أحد أو قال أحد شيئا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقره على فعله فإن هذا دليل على ماذا؟ على جواز هذا الشيء. من يعطيني القاعدة في ذلك؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت شيخ أحمد حجة على الجواز وكذلك شيخ هيثم حجة على الجواز. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. فأنا يعني أطلب منكم في هذه القاعدة أمرين: الأمر الأول أن تحفظوا تلك الأصول التي قررتها لكم، والأمر الثاني أن تحفظوا الصيغة التي بها تعرفون أن الشيء مباح، والله أعلم. قاعدة ثانية. أحسن الله إليك. حد عند السؤال في هذه القاعدة؟ نعم أستاذ محمد. مسألة الإسبالة هل تقيد مسألة الخيلاء؟ والله هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب والله عندي أنها تقيد، ولكن لا بد أن نعرف ما الخيلاء. الخيلاء هو أن يتزين الإنسان بخلاف السنة ترفعا عن تطبيقها، بمعنى أن من أسبل فقد وقع في الخيلاء. لماذا؟ لأنه طلب الزينة في غير ما ثبتت به السنة. فطلبه للزينة في غير ما ثبتت به السنة إقرار ضمني قلبي، وإن لم يصرح به اللسان، أن السنة ليست بزينة، وهذا هو عين الخيلاء. ولذلك في الحديث الآخر: الإسبال من المخيلة. نعم. إذن من يخرج من هذا؟ الجواب: يخرج من هذا من أسبل ثيابه لستر عيب، فهو لا يقصد شيئا في مخالفة السنة أبدا، وإنما يسبل لستر عيب أو نحوه، فلا بأس بذلك. نعم. شفنا مسألة ظهور نحر المرأة إيه؟ أو العضدين أو الساقين، يجوز للمحر؟ هذا من لا، أما الساقين بكليتهما هذا لا يجوز، لكن أوائل الساقين فيما فوق الكعبين الجواب لا بأس بذلك، لكن أما أن تكشف منتصف ساقها هذه من العورة المغلظة التي لا تجوز إلا للزوج. وأما كذلك أعلى الصدر، يقول علماء الرقبة وأعلى النحر، لا بأس بأن يراها المحارم، لأنها مما تظهر غالبا المحارم فقط، فهي من العورة المتوسطة للعورة المتقدمة. اقرأ. قال وفقه الله: القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحات. ذكر الغزالي رحمه الله تعالى بأن بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة، كالترنم بالغناء واللعب بالشطرنج انتهى. وهذا كلام غريب، وذلك لأن الشيء إذا كان مباحا فإن الإنسان لا يأثم بفعله له ولو واظب عليه طول عمره. عجيب. وما إذا كان محرما فإنه يأثم ولو فعله لمرة واحدة. فمثلا لو واظب أحد على صعود الجبل كل يوم لم يأثم، وإنما يأثم إذا أداه المداومة على المباح إلى ترك واجب أو فعل محرم، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم انتهى. الحقيقة هذه القاعدة تستغرب من الشيخين، من الشيخ الغزالي ومن المصنف رحمهما الله تعالى وجزاهما الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ولذلك هنا جمل من القواعد لا بد من ضبط هذه القاعدة بها، هنا جمل من القواعد والأصول لا بد من ضبط هذه القاعدة به. فالمباحات والإكثار منها وأنه لا بأس به ما لم يشغله عن واجب، هذا كله يحتاج إلى شيء من التدقيق والتأصيل حتى نخرج إلى بر الأمان في هذه القاعدة. ولذلك نقول وبالله التوفيق: هذه القاعدة لا يكمل فهمها والانتفاع بها إلا إذا فهمت جمل من الأصول والقواعد. القاعدة الأولى: المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الإسراف فيه بالجزء. المباح بالكل قد يكون ممنوعا مع الإسراف فيه بالجزء. فلو أن الإنسان أكل أكلا كثيرا حتى بشم بطنه ماذا يكون؟ آثم، مع أنه فعل مباحا، لكن إكثاره منه بهذه الصورة وإسرافه فيه هو الذي أوجب له أن هذا المباح ينقلب في حقه إلى محرم. أقصد هذه الزيادة عليه التي أوجبت ضرره. وكذلك لو أن الإنسان مثلا لبس لباسا وافتخر بهذا اللباس، بمعنى أنه أسرف في هذا اللباس، أو ركب مركوبا وأسرف في هذا المركوب، فحينئذ يكون هذا المباح بهذه الصورة يكون ممنوعا عليه، مع أن الأصل في الركوب الحل، لكن يمنع هذا المباح على هذا الرجل فإذا المباح بالكل قد يكون ممنوعا في بعض المباحات بسبب ماذا؟ بسبب الإسراف فيها. فلا ينبغي الإسراف في المباحات حتى ولو كانت مباحة. نعم حتى ولو كانت مباحة. أنت لا تمسك عليه مباح مباح مباح، لا، أنت إذا نظرت إلى أصله الكلي هو مباح، لكن إذا نظرت إلى ما وقع في هذا المباح المعين فأنت لا شك أنك تمنعه. ولذلك قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا. وإيش؟ لم يطلق الأكل والشرب، بل قيد هذا الأكل والشرب بقوله: ولا تسرفوا. إذن هذه أول قاعدة، أن المباح بالكل قد يكون حراما مع الإسراف. القاعدة الثانية: الإغراق في المباحات لا ينبغي لأهل الكمالات. وأنا أطلب من واحد منكم أن يشرحها لي. الإغراق في المباحات لا يليق بأهل الكمالات، أو لا ينبغي لأهل الكمالات. ومعنى ذلك أن العلماء والكمل من الناس أهل العقول الذين يعلمون أن الله سائلهم يوم القيامة عن كل شيء من أعمارهم، فسيسألهم عن أعمارهم فيما أفنوها وعن شبابهم فيما أبلوه، الذين يعلمون أنهم سيحاسبون ومجزيون عن هذه الأوقات التي يقتطعون، هؤلاء هم أهل الكمالات. العلماء يطلب منهم من استغلال الأوقات ما لا يطلب من غيرهم، ولا لا؟ أهل الدين وأهل الفتية والمجتهدون النافعون للأمة الدعاة إلى الله، هؤلاء هم أهل الكمالات. فهؤلاء لو رأيناهم يغرقون في المباحات لذممناهم، ولا لا؟ ولذلك لو رأيت مجموعة من الدعاة قد ذهبوا يتنزهون النزهة الطويلة ذات الأيام الكثيرة مع أن الأمة تمزق من الداخل، لقلنا إنهم قد أخطأوا، مع أنهم فعلوا مباحا لكنهم من أهل الكمالات، ما ينبغي لهم أن يغرقوا في هذه المباحات، صح ولا لا؟ ولذلك الأمة الآن تمزق من الداخل ومن الخارج، ولا نزال نرى بعض الدعاة ملتهيا عنها. طيب، ملتهيا في محرمات؟ لا حاشا وكلا، ولكن ملتهيا في ماذا؟ في مباحات. فإذا الإغراق في المباحات لا ينبغي لأهل الكمالات. ولذلك إذا رأيت رجلا ليس من أهل الكمالات يمشي في سيارته من العصر إلى الليل، يتمشى في الشوارع، ما في مشكلة عندك ولا لا؟ لكن لو رأيت طالب علم يمشي هذا الوقت والمقدار لأنكرت عليه. لما أنكرت على هذا ولم تنكر على الأول؟ لأن الأول ليس من أهل الكمالات، ما يدري عن وقته، ما يدري عن أهمية الوقت، غافل مسكين. لكن أنت يا شيخ قارئ القرآن وعارف أهمية الوقت، قارئ السنة وعارف أهمية الوقت، ملتزم بهدي السلف وأنت عارف الوقت، فيطلب منك ما لا يطلب من غيرك. وكذلك لو رأينا شيخا واعظا يذكرنا بالموت دائما، ثم لما دخلنا بيته وجدنا فيه من التحف والجمال والكماليات ما لم نره في بيت آخر، إيش بنقول؟ أجيبوني يا أخوان، إيش بنقول؟ ما يليق. طيب هل فعل حراما هو؟ طيب لا، رجال موسع الله عليه، حتى ما في إسراف بالنسبة له، لا إسراف في ذلك، لأنها من فضول ماله اشتراها. لكنك الآن يعني أنت من أهل الكمالات، ما ينبغي لك مثل هذا الفعل، ما ينبغي لك مثل هذا الفعل. فأهل الكمالات لا ينبغي أن يفاخروا أهل الدنيا الغافلين في بنائهم، ولا أن يفاخروهم في لباسهم، ولا أن يفاخروهم في مراكبهم. لا بد أن يتميز أهل الكمالات بزهدهم في هذه الشهوات وبزهدهم في هذه الدنيا، وإلا فما الفرق؟ فما الفرق؟ ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أعطيكم متاع، وأسرحكن أي أطلقكن. لأن هذا مو بشغلي، هذا أنا ما خلقت للحياة، ما عندي إلا حصير، ما عندي إلا يوم تمرون يمر تأكلون ويوم الثاني ما تأكلون، ما عندي شيء أشتري به حلي، أنا هذه حياتي، هذه عيشتي. فإذا تذمرتن من هذه الحالة فتعالين كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ما قال وسع عليهن اترك حالتك، لا، أنت استمر على ما أنت عليه، لكن لا تظلم في حالتك أحدا. ها هن يريدن البقاء معك، ها، فهذا لهن، بس بشرط أن لا تنتقل أنت من حالتك الكاملة إلى حالتهن، وإنما هن ينتقلن من حالتهن ورغبتهن إلى حالتك أنت، ويرضين بقسمتهن عند الله، ونعم القسمة هذه. فالشاهد أن الله هنا قال ابقى أنت على حالتك الكمالية، لا تغير من حالتك شيئا، فإن شئنا أن يعيشنا معك على هذه الحالة فلهن ذلك، وإن شئنا أن يتركهن يعني أن يتوسعن في الدنيا وزينتها فلهن ذلك. فلما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. الله خير أم هذا شك، لن تختار واحدة منهن غير رسول الله، غير الله ورسوله والدار الآخرة. فإذا إذا رأينا أهل الكمالات، أهل الفقه، أهل العلم، أهل الدين، أهل الآخرة، أهل التذكير، أهل المنابر، أهل التأليف، أهل الوعظ، يستمتعون بما لذ وطاب من المآكل، وبما لذ وطاب من المباني ومن النساء ومنها، حينئذ ينقدح في قلوبنا أن هؤلاء على حالة خاطئة، مع أنهم ما فعلوا إلا مباحات. فإذا قول الشيخ إن المباح يجوز الإكثار منه ما لم يشغل عن واجب، هذا فيه نظر لا بد من تقييده، وهي أنه لا ينبغي الإكثار من المباحات لأهل الكمالات. القاعدة الثالثة، الإكثار من المباحات يجر إلى المكروهات والوقوع في الشبهات. الإكثار من المباحات يجر إلى المكروهات والوقوع في الشبهات، بل ربما في كثير من الأحيان جر إلى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات أصلا. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يكثر من معاقرة المباح، لأنه سوف يقع في يوم من الأيام في أمر مكروه إن لم يوقعه ذلك المباح في أمر محرم وأنا أعرف أناسا كانوا يمشون المسافات الطويلة الشاسعة ثم يرجعون ويصلون ويدركون تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكنهم مع طول الزمن بدأوا وين يصلون فيه؟ يصلون في آخر مشوارهم، لأن المساجد عندهم بعيدة. ثم بعد ذلك بدأوا يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، ثم بدأت تفوتهم حتى في غير ذلك تكبيرة الإحرام لتعب أجسادهم. وبعض الناس نعرفه ربما ذهب إلى مكان للمشي فكان يمشي فيه، فإذا مر بمجموعة من النساء وهو يمشي أكثر من المشي، فحينئذ مر يمر عليهن بشيء من الرغبة في رؤيتهن في بدايات الأمر، ثم إلى النظر إليهن في ثواني الأمر، ثم في نهايات الأمور ربما إلى محادثتهن. ولذلك الإكثار من المباحات لابد وأن يقع الإنسان فيه في المكروهات. أعرف صاحبا افتتح محلا لبيع الأواني، طيب يبيع ويشتري والأصل فيها الحل والإباح، لكنه بسبب إقباله على هذا المباح واشتغاله في ليله ونهاره ببيع وشراء نسي كثيرا مما حفظه من كتاب الله عز وجل ومن بلوغ المرام، حتى أصبح في هذه الأزمنة فيما أرى منه أنه كالعامي، مع أنه كان يحفظ كثيرا من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. وبعضهم باع الأواني، بل هو نفسه، ثم بدأ يبيع علب الدخان، تعرفون اللي يطفون فيها السجائر إذا انتهت، فلما سئل قال ليش طيب تبيع؟ قال الناس يحطون فيها فستق حب، بدأت تجره قليلا قليلا. فإذا ما عرفنا رجلا وقع في مباح وأكثر منه إلا وقد جرته كثرة معاقرة المباح إلى المكروهات، وربما تجره إلى الوقوع في ماذا؟ في المحرمات وهو لا يشعر. نسأل دائما عن ماذا؟ عن الشعر تحت الذقن وشعر الخدين. طبعا أنا عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنه يحرم شيء، ما في شيء اسمه شعر رقبة، في شيء اسمه شعر رقبة، هذه كلها من شعر اللحية، ولكن منهم من تكون قاصرة ومنهم من تزيد بسبب حرارة الدم أو غير ذلك، فهو شعر لحية، فمنهم ما يتقدم ومنهم ما يتأخر. بعض العلماء يقول هذا شعر خدين وهذا شعر حنك فلا بأس به. طيب في بداية الأمر يأخذه وهو يقول للحلاق انتبه للشعر المحرم لا تأخذه، اتق الله فيني، أنا سلمتك نفسي وسلمتك ديني، انتبه، وهو يمسك بلحيته خوفا من طيب في الحلقة الثانية والثالثة أو في السنة الجاية قصر شوي، خذ شوي وراك الله هديك بعيد، قرب شوي، فيبدأ يقرب من ها هنا ويقرب من ها هنا، يقرب من تحت ويقرب من فوق، حتى تراه بعد سنين قصرت لحيته عن حاله السابقة ولا لا. فإذا سلمنا أن هذا مباح فالإكثار منه لا ينبغي. خذ منه مثلا أسبوعا ثم أترك ستة أشهر ما تأخذ منه. أما الإكثار منه في كل أسبوع في كل أسبوع فإن هذا سيجرك جزما ولزاما. وأتحداك أن تبقى، أتحداك، خذها مني من الكرسي هذا، أتحداك مع الإكثار في المباح لا تقع في شيء من ذلك. أي مباح كان، أي مباح كان، لابد أن يجرك هذا المباح مع كثرته، كثرة مزاولته، إلى الوقوع في شيء من المحرمات. ومما يفرع على ذلك إطالة الجلوس على طاولة الكمبيوتر في بداية الأمر، مع أن الجلوس عليها مباح لا بأس بذلك، لكن أن يكثر الإنسان منه ويجلس الساعات الطويلة فإنه ربما لا تفوته جلسة إلا ويدخل على بعض المواقع المشبوهة أو بعض مواقع الشهوات والشبهات، ما يمكن أبدا. ولذلك أول ما يستخدم الإنسان الكمبيوتر تجد فيه من الالتزام والاستقامة والمراقبة ما فيه، ثم بعد ذلك الشيطان يتدرج به رويدا رويدا حتى يكون هو هجيراه وديدنه فيجلس الساعات الطويلة عليه، ثم من موقع إلى موقع ومن شبكة إلى شبكة ومن صفحة إلى صفحة حتى يقع فيما لا تحمد عقباه، فيما لا تحمد، نعم، فيما لا تحمد عقباه وهو لا يشعر. القاعدة التي بعدها أظنها الرابعة عندكم، ها، من الورع ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس. حد واحد يعيدها. من الورع ترك ما لا بأس به، عفوا، من الورع ترك بعض ما لا بأس به، زد كلمة بعض، من الورع ترك بعض ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به بأس. وهذه قاعدة السلف رحمهم الله تعالى، وذلك لأنهم يعلمون أنهم إذا وقعوا في هذا الأمر فإنه يجرهم إلى ما سواه، مع أن هذا الأمر لا بأس به، فيتركون ما لا بأس به خوفا من أن يجرهم إلى ما فيه بأس. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم، لازم لزاما. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك ترك العلماء الدخول على الأمراء، كثير من العلماء دخلوا تركوا الدخول على الأمراء، مع أن الدخول على الأمراء الأصل فيها أنه جائز ولا بأس به، لكن خوفا من أن يجرهم هذا الأمر الجائز إلى ما فيه بأس، وهو أن يقبلوا شيئا من عطاياه أو يشتري بماله دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما هي عادة كثير من العلماء رحمهم الله في هذا، يخافون من هذا. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. ولذلك حرمت الشريعة أو نهت الشريعة عن النوم قبل العشاء، نقول كره الشارع، والكراهة هنا كراهة تنزيهية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء والحديث بعدها، كراهة تنزيهية. لماذا كره الشارع ذلك؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم، مع أن الأصل أن النوم مباح، لكن خوفا من استعمال هذا المباح في هذا الوقت أن يجره إلى تضييع الصلاة. فإذا هذه قاعدة السلف، أنهم يتركون بعض ما لا بأس به خوفا من أن يجرهم إلى ما فيه البأس. ولذلك نجد بعض الصالحين لا يذهب إلى الأسواق ولا يدخلها، لما مع أن الدخول الأسواق الأصل فيه أنه جائز، لكن خوفا من أن يجره ذلك إلى مطالعة ما لا صبر لقلبه عليه من أمور النساء بسبب تبرجهن أو سفورهن. بل بعض الزهاد والعباد يتركون السياحة في الأراضي ويبتعدون عن مزاحمة الناس في مثل هذه المناطق السياحية، لما؟ خوفا من أن يكون وجودهم فيها سببا لوقوعهم في بعض ما لا تحمد عقباه. هذا من الورع، وهذا من حال أهل الكمالات، وإلا فلا يستطيعه كل أحد، وإنما لا يستطيعه إلا من وفقه الله ويسره عليه. إذن من الورع أن تترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما به البأس. إلى الآن ترى ما بعد وصلنا النتيجة. ومن القواعد في هذا الباب أيضا التوسع في المباحات من مطالب الشيطان. التوسع في المباحات والإغراق فيها والإكثار منها كل ذلك من مطالب الشيطان، لأن الشيطان له مع ابن آدم جمل من المواقف والمحطات. أولا يطلب منه أن يشرك بالله، فإن أبى يطلب منه أن يبتدع يغريه بالبدعة، فإن لم يبتدع يغريه بالكبيرة، فإن لم يفعل أغراه بالصغيرة، فإن لم يفعل أغراه بماذا؟ أغراه بالإغراق في المباحات، فإن لم يفعل أغراه بالاشتغال بالمفضول من العبادات عن الفاضل منها. هذه آخر محطة مع الشيطان، وإلا فيعلن راية الاستسلام واليأس من هذا الشخص. أنه صادنا وين؟ إلى الآن ها صايدنا في الثالث في كل الشرك. إن شاء الله ما في شرك، لا إن شاء الله الشرك ما في شرك، الشرك ما في شرك. إن من البدعة ولا ندري بعد، يعني إن كان في أفعالنا بدعة وأقوالنا بدعة فالله أعلم، لكن غير عن غير قصد وتحت. فإذا الإغراق في المباحات يكفي الحذر منه أنه من جملة ماذا؟ من جملة مطالب الشيطان. فكيف تجيز للناس أو كيف يعني تقول للناس افعلوا ما شئتم من المباح ما لم يوقعكم فيه محرم؟ لا. ولذلك ننتج من هذا البحث بنتيجة هي عبارة عن قاعدة، وهي التي كنت أود أن الشيخ يقررها، وهي المباحات يسلك بها مسلك الوسطية والاعتدال. أنتم فهمتم هالنتيجة؟ أو ليست هذه النتيجة هي الحق المتفق مع الأدلة والأصول والقواعد؟ هذا هو. إذا لا تغرق في المباحات ولا تفتح للناس المجال بهذه الصورة، ولذلك افعل معهم هذه القاعدة، يسلك في المباح يسلك به مسلك الوسطية والاعتدال. ولذلك لو رأيت المباحات في الأدلة الشرعية لوجدت أن الله يريد منا أن فيها أن نسلك مسلك الوسطية والاعتدال. فقال مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال الله عز وجل ها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، مع أن الأصل في النفقات الحل، يعني لا تنفق إنفاقا يوجب لك البخل والحاجة، ولا تمسك إمساكا يمنعك من أن تستمتع بما أنعم الله عليك من المال. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. ها طيب، ثوب الشهرة ماذا هو؟ الثوب الذي يخالف به الإنسان منهج الوسطية والاعتدال مما جرى عليه عرف قومه، وهما شهرتان، شهرة علو وفخر وشهرة تواضع مصطنع، فلا هذا ولا هذا، كما يفعله بعض الصوفية من لبس الصوف تلقى ريح تواصلت من كيلو ولا يغيرها أبدا، وثوب مخرق وثوب، هذا شهرة لأنك ما لبست التي بالشهرة، أو الشهرة بالنفيس، يعني الشهرة شهرتان، شهرة بالنفيس وشهرة بالخسيس، كلها من الشهرة التي يجب علينا أن نحذر منها. إذن لابد من مسلك، لابد من مسلك الوسطية في مثل ذلك. هذا هو، هذا هو أصل القاعدة، وهذه النتيجة التي ينبغي أن نصل عندها، ولعلنا نقف عند هذا ولا ناخذ؟ طيب ناخذ قاعدة. حد عنده سؤال في هذا؟ طيب لو سألني سأل وقال اضرب لنا فروعا على ما ذكرت، أقول الفروع كثيرة، منها مثلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يطيل الجلوس على طاولة الكمبيوتر أو تصفح الواتساب أو مواقع التواصل الاجتماعي، بل يجعل لها وقتا معينا معلوما حتى لا تشغله عن الذكر ولا تشغله عن متطلبات حياته ولا متطلبات أهله وزوجته ووالديه. فلذلك الآن والله أوقات كثيرة تضيع، ربما بالساعات أحيانا، ربما بالساعات لا يذكر العبد فيها ربه، ثم يأتينا ويقول لا بأس بذلك إذا كان مباحا. طيب وها تلك الأوقات التي قطعها الإنسان في هذا المباح، ضيع فيها ساعة لم يذكر فيها الله عز وجل. ويروى في الأثر أن أهل الجنة إن ندموا فيندمون على ساعة ضيعوها لم يذكروا الله عز وجل فيها، لأنهم لو ذكروا لا أوجب لهم ارتفاع رتبة في الجنة. هذا هو. ومنها كذلك المداومة على لعب الكرة، فينبغي للإنسان أن لا يكون لعب الكرة هو هجراه وديدنه، إما فعلا وإما تتبعا للأخبار، كل ذلك أمر لا ينبغي حتى وإن كنا في دائرة المباح. بعض الناس يلعب من العصر إلى المغرب، طيب بعد المغرب خلاص سلام يا كورة؟ الجواب لا، سلام يا قنوات، ويقعد فيها لين آخر الليل ويتتبع الدوري وماذا قيل فيه ومن فاز ومن انهزم وكم كسب الفريق الفلاني ومن وماذا فعل به وكيف سجل الأهداف. طيب أنت الآن أغرقت في هذا المباح، ضيعت ذكر الله وضيعت حالك وضيعت دنياك يا رجل، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، لا منفعة في الكرة لا في دين ولا في دنيا، أقصد بالتتبع. لكن لا يمنع للإنسان أن مثلا يجعل له يوما في الأسبوع يلعب فيه أو يومين يلعب فيها مثلا، لا بأس بذلك، لي لأنها فيها منافع تعود على صحتي. أنا أقصد أما التتبع الأخبار والقنوات وغيرها كل ذلك لا ينفع، لا ينتفع به الإنسان في صدر ولا ورد، فالإكثار من هذه اللعبة لا ينبغي. ومنها كذلك المداومة على سماع الأناشيد، فنحن وإن قلنا إنها أن أصلها مباح، لكن العلماء كالشيخ عبد العزيز وغيرهم يقول لا ينبغي إيش، لا ينبغي أن تكون هي هجير الإنسان وديدنه، يقول لا يكثر منها، استمع إلى أنشودة أنشودتين ماشي، لكن أن تجعلها هي المسموع الأساسي الأصلي وما غيرها يكون فرعي تبعي، جواب لا، هذا خطر كبير هذا. ولذلك نجد بعض الشباب يحفظ من الأناشيد ما الله به عليم، لكن إذا نظرت إلى حفظه في السنة أو في القرآن وجدته خواء لا شيء، خواء لا شيء، فضلا أن بعض أهل العلم يحرم ماذا أصلا، يحرم الأناشيد لأنه يقول إن فكرتها وبذرتها بذرة صوفية أصلا. لكن حتى وإن قلنا بجوازها فيتوسط فيها ويسلك فيها منهج الاعتدال والوسطية. يا شيخ والله الوسطية حزام أمان من الزلل والخلل، هذا الأمة الوسط، نحن أمة وسط، استمع ولكن استمع لتبهج نفسك وتجم روحك وتبعد تطرد الملل، ثم ارجع إلى سماع القرآن وسماع الخطب والمحاضرات والدروس العلمية ليكن هي مسموعك الأصلي، أما الأناشيد فهي مسموعك التبعي إذا احتجت لها في طريق وجاءك النوم مثلا، تبدأ تهزج بها أو تسمعها حتى تعيد لك النشاط، ثم ترجع إلى أصلك وإلى همتك الأولى. أما أن يجعلها الإنسان هي مسموعه الأول وما عداها فهو مسموع تبعي فرعي، هذه والله مشكلة كبيرة في الشباب. ولذلك لا نجد في كثير من الشباب الصالح من يقوم الليل كثيرا، لما؟ ما تربوا على الأدلة ولا القراءة في سير السلف، وإنما تربوا على ماذا؟ على أناشيد. الأناشيد بتقومك بالليل، الأناشيد بتخليك تجاهد في سبيل الله، الأناشيد سوف تصنع لنا رجلا عالي الهمة قوي الشكيمة يدافع عن الله وعن أناشيد، مش بتنشد مشكلة. ولذلك شوف الإغراق في الأناشيد جرهم في آخر الأمر لإيش؟ إلى ألحان الغنى، إلى موافقة ألحان الغنى. فلذلك الإغراق في المباحات يجر إلى المكروهات وإلى المحرمات، ألحان الغنى الآن بادي، بل أصبحت الآن بعض الأناشيد يدخل عليها ماذا؟ ها؟ مؤثرات صوتية، سواء كانت بأصوات الإنسان أو كانت بمؤثرات صوتية موسيقية حقيقية، وكلها حرام، هذا وهذا كله حرام، لأن ما شابه الشيء أخذ حكمه أو ما قارب الشيء أخذ حكمه. ومنها كذلك المداومة على النوم أو النوم الكثير، النوم الكثير المزعج، فيأخذ الإنسان قسطه الذي به تتجدد قواه ويرتاح عقله وتتجدد قدرته، ثم خلاص ينتهي، يبقى الإنسان نائما في فراشه إلى متى؟ فكثرة النوم لا تنبغي، لأن النوم مباح فلا ينبغي المداومة عليه ولا الإكثار منه. وكذلك الأكل كثيرا حتى يبشم الإنسان أو يسمن أو تثقل حركته، هذا كله لا ينبغي، هذا كله من الأمور التي لا مع أنه لو فعل لم يرتكب حراما، لكن المتقرر أن المداومة على المباحات مما لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. واتضحت هذه القاعدة لكم؟ إذا لا بد أن تضبط بتلك الأصول والقواعد، ثم النتيجة بعد ذلك ما هي؟ أن التوسط والاعتدال في ارتكاب في فعل المباحات، كما نقول في العبادات أنه لا بد من مسلك التوسط والاعتدال في التعبد، فكذلك نقول في الأمور العادات لا بد فيها من التوسط والاعتدال حتى لا يطغى جانب على جانب. وفقكم الله لكل خير، وجزاكم الله عني وعلى المسلمين خير الجزاء، ونسأله أن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.